جاء بفاطمة من قريتها في بريكشا بنواحي وزان إلى الدار البيضاء. كانت صبية في العاشرة، وقد توسط سمسار خادمات لدى والدها لتشغيلها خادمة لدى سيدة فاسية تدعى ماريا. لم تكن فاطمة حين حلت بالدار البيضاء تعلم من الحياة أكثر مما كانت تقوم به في بيت أسرتها في تلك القرية البعيدة. ثم ها هي تجد نفسها ملتزمة بالتقيد بحدود وقواعد في الخطاب والفعل. ملفات بوليسية. ما لم يكن في حسبان ماريا. الحلقة الأولى. في العام 98-900 التجأت ماريا الغارب إلى أحد المتخصصين في استقطاب خادمات البيوت. كان سمسارا محترفا معروفا في الدار البيضاء. بعد أيام معدودات تمكن السمسار من إيجاد خادمة للسيدة ماريا وفق المواصفات التي وضعتها. كانت الخادمة الجديدة طفلة في العاشرة من العمر من أسرة فقيرة، وقد جاء بها السمسار من قرية بريكشا بنواحي وزان. كان معها والدها تهامي المسجور، المزارع البسيط الذي لم تكن قطعة الأرض الصغيرة التي يملكها تكفيه للاستجابة لمتطلبات أسرته المتكونة من 10 أطفال وأمهم. كانت فاطمة ذات الأعوام 10 كبرى أطفاله، وقد أقنعه السمسار بأن الأسرة التي ستشتغل عندها ستعتني بها، فضلا عن أنها ستدفع له أجرة عملها لعام كامل مقدما. في أحيان كثيرة لا يدع الفقر مجالا للإبصار أو التروي. وافقت هامي على العرض، وها هو الآن في شقة ماريا الغارب. كانت تبدو سيدة أنيقة مدينية بكل المواصفات التي يتخيلها ذاك القروي القادم من بريكشا. تسلمت المرأة الفتاة فاطمة وسلمت السمسار المبلغ المتفق عليه، وقام السمسار بتسليم تهامي المبلغ عدا ونقدا بعد أن اقتطع منه ما حدده نسبة مئوية لقاء توسطه في تلك الصفقة. بعد دقائق معدودات رأت فاطمة الطفلة البريئة السيدة ماريا تغلق الباب، ثم جاءت إليها لتملي عليها شروط العمل. تذكر فاطمة أنها قالت لها إن عليها أن تناديها بسيدتي، وأن تخاطب زوجها بسيدي، وألا ترفع بصرها إليها حين تخاطبها، عليها أن تبقى متأطئة الرأس. جاء في تلك التعليمات أنه يمنع عليها منعا باتا أن تتناول ما يوجد في الثلاجة من طعام أو شراب إلا أن يؤذن لها بذلك. ختمت السيدة ماريا درسها إلى الخادمة الصغيرة بأن نبهتها إلى أنه يتعين عليها أن تكون آخر من ينام في الشقة وأول من يستيقظ. كان عليها ألا تنام قبل تنظيف طاولة العشاء وغسل الأواني، وأن تستيقظ قبل الآخرين لتعد وجبة الفطور. حتى إذا ما استيقظوا وغسلوا وجوههم جلسوا إلى المائدة بيد أن عليها أن تتوارى هي في المطبخ. كانت فاطمة الصغيرة تنصت وهي مطرقة، وكان يساورها سؤال حول مكان مبيتها. لم يتأخر الجواب، فقد أخبرتها السيدة ماريا بأن مكان نومها هو المطبخ. أرتها لحافا تفترشه وبطانية بالية تتغطى بها. كان عليها أن تطوي اللحاف والبطانية مباشرة بعد أن تستيقظ. انتهى الدرس. لم تكن الصبية متعودة على كل تلك التعليمات. هي التي لم تتعلم من الحياة حتى تلك اللحظات سوى رعي بقيرات لوالدها غير بعيد عن المنزل، وأن تجلب جرة ماء من عين القرية. أيقنت الصبية أن والدها لن يعود قبل انقضاء سنة. كانت تعلم أنه قبض أجرة عملها لدى السيدة ماريا لعام كامل، وأنه لن يعود إلا ليقبض أجرة العام الذي سيليه. لم يكن لفاطمة حق الاعتراض أو مناقشة تعليمات السيدة ماريا. هي تذكر ليلتها الأولى في شقة تلك المرأة التي تنحدر من فاس، والتي كانت بمناسبة أو بدونها تذكر من حولها بأنها ابنة عائلة عريقة. في تلك الليلة لم تأوي فاطمة إلى لحافها الذي افترشته في المطبخ إلا بعد أن آوت السيدة والسيد زوجها إلى فراشهما، ولكنها لفرط ما لحقها من تعب لم تتمكن من الاستيقاظ قبلهما. تذكر أن السيدة يومها نزعت عنها تلك البطانية المهترئة وركلتها، استيقظت مذعورة واستقبلتها السيدة ماريا بصفعة ألهبت خدها، بكت، استعطفت، توسلت، ولكن السيدة ماريا كانت مصرة على أن تلقن الصبية الدرس الثاني، وموضوعه أن الضرب والضرب المؤلم هو جزاء كل إخلال بالتعليمات. فهمت الصبية أن عليها أن تتأقلم مع واقعها الجديد، فلا أحد سيحميها من بطش السيدة ماريا. وكذلك تعاقبت الأيام والأسابيع، صارت بريكشا تبتعد في ذاكرتها وتتوارى وراء ستار ضبابي، صارت صورة بريكشا لا تتوضح في ذهنها إلا حين تأوي إلى لحافها في مطبخ السيدة. تعاقبت الشهور، كانت تحصيها في صمت، وصار موعد قدوم والدها يقترب. سمعت ذات مرة ماريا تقول لزوجها إن تهامي والد البنت سيحضر بعد أيام ليأخذ أجر العام الثاني. ثم حل ذلك اليوم، وجاء الأب إلى شقة ماريا. كان قلب فاطمة الصغيرة متلهفا لرؤيته، ولكن ماريا أوقفته عند الباب. سمعتها تقول له إن البنت بخير، ثم سلمته المبلغ وعاد من حيث أتى. أيقنت فاطمة أن عليها أن تنتظر عاما آخر. كذلك مرت 4 سنوات لم تر فيها والدها. اشتاقت إلى والدتها وإخوتها وإلى بريكشا، ولكن ليس بمقدورها إلا أن تبتلع شوقها وتكتمه. خلال تلك السنوات 4 وضعت ماريا طفلا، ثم بعد 1.5 عام وضعت طفلة، وصار على فاطمة أن تعتني بهما فضلا عن باقي أعمال البيت. وكانت قد لاحظت مع مرور الوقت أن السيدة ماريا كثيرا ما تعود إلى المنزل في ساعة متأخرة، كانت تأتي في حالة غير طبيعية. أدركت فاطمة لاحقا أنها تكون مخمورة. لاحظت فاطمة أيضا أن زوجها لا يعلق على قدومها متأخرة وهي في تلك الحالة، وقد أدركت مع الأيام أن الرجل لا شخصية له ولا غيرة، إذ لم يكن يحرك ساكنا حين تنعته بشتى النعوت أمامها وعلى مسمع من الجيران. تعلمت فاطمة أيضا كيف تتجسس على المكالمات الهاتفية للسيدة، تعلمت ذلك منها إذ رأتها أكثر من مرة تأخذ سماعة الهاتف الموجود في بهو الشقة حين يكون زوجها السيد الحبيب يجري مكالمة هاتفية من غرفة النوم. وهكذا صارت فاطمة تعتقد أن ماريا امرأة تتخذ أكثر من عشيق. علمت ذلك من أسمائهم، كانت تنوي أن تبلغ الحبيب بذلك، ولكنها تراجعت لما أيقنت أن الرجل عديم الغيرة على زوجته ولا يجرؤ على مواجهتها. في 12 كانت قد بدأت تظهر على فاطمة ملامح أنوثة مكتملة، كانت رغم الثياب الرثة التي ترتديها تبدو جميلة. لما بلغت 14 وقد اعتدلت قامتها وصارت بادية انحناءات جسدها الرشيق، بدأت تشد إليها اهتمام السيد الحبيب، ولم تكن فاطمة لتجهل فحوى ما كان يسعى إليه الرجل حين كان يأتيها من حين لآخر ببعض الحلوى في غفلة من زوجته السيدة ماريا. ولكن فاطمة كانت في قرارة نفسها تصر على تجاهل إغراءاته، كانت تقول لنفسها لا خير في رجل لا غيرة له على زوجته. ولكن الحبيب كان يستغل فترات غياب ماريا ليحاول التقرب أكثر إلى الخادمة الجميلة، وما كان ذلك ليغيب عن حدس ماريا، فقد رأت أنه يلين كل مرة أكثر في تعامله مع الخادمة. مرت 5 سنوات على مغادرة فاطمة لبريكشا، هي الآن في ربيعها 15، نحن في مارس من العام 2000. قررت السيدة ماريا أن تنصب فخا لزوجها الحبيب الذي بدا لها أنه ينحو نحو شق عصا الطاعة. هي موقنة الآن أنه يسعى إلى التقرب إلى الخادمة كلما غابت هي عن البيت. وقد أخبرته ذات مساء أنها سوف تتأخر لأنها مدعوة إلى حفل إحدى قريباتها، لم يكن هو من المدعوين، اتقبل مع مرور الأعوام أنه لا يستحق أن يحضر حفلات العائلة العريقة. حسب الحبيب أنها فرصة أخرى للاقتراب أكثر من الخادمة الجميلة. ليلتها أحضر من مطعم غير بعيد عن سكناه دجاجة مشوية وفاكهة وعصيرا. حرص على أن ينام الطفلان باكرا بعدما تناولا طعامهما، ثم جاء إلى المطبخ. كانت فاطمة قد أعدت المائدة، وضعت عليها الدجاجة المشوية والفاكهة والعصير. جلس الحبيب مبتسما، كانت ابتسامة غريبة تلك التي ارتسمت على وجهه، بدا وكأنه يريد إخفاء توتره، كان متوترا. أصر الرجل الخمسيني على أن تجلس الخادمة إلى المائدة، لم تكن قد فعلتها منذ أن جيء بها إلى بيت السيدة ماريا قبل 5 أعوام. ومع إصراره فقد اقتعدت كرسيا مقابلا له، أخذ قنينة العصير وملأ لها كأسا، ثم ملأ كأسه ودعاها إلى الأكل. كان كل تفكيره يمضي إلى ما بعد العشاء، وفجأة فتح الباب، فاجأتهما ماريا حول مائدة واحدة كالعشيقين. ثارت في وجهه غاضبة، صفعته حتى التهب خداه، وعيرته بأصله، وكالت له من السب والشتم أصنافا وألوانا. أما العقوبة التي نالت فاطمة فهي الطرد، أمرتها أن تخرج فورا وأن لا تعود قط إلى ذاك البيت. كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل، وكان الشارع خاليا، وليس للصبية وجهة تقصدها. بريكشا حيث عائلتها، بعيدة في الجغرافيا، بعيدة في الذاكرة. غدا نكمل القصة. ما لم يكن في حسبان ماريا، الحلقة 32. في تلك الليلة من مارس من العام 2000 بعد منتصف الليل، تذكر فاطمة ذات 15 ربيعا كيف نزلت السلالم من الطابق الثالث في تلك العمارة. لما وصلت إلى الباب كان مغلقا، لم يكن البواب موجودا. خطر ببالها أن تنزل إلى المرآب، هناك وجدت سيارة مفتوحة، جلست بداخلها. ظلت تبكي طوال تلك السويعات التي كانت تفصلها عن شروق الشمس. سمعت آذان الصبح يرفع، بعد حين ستشرق شمس يوم جديد. لما تسللت أشعة الشمس الأولى إلى المرآب، خرجت فاطمة من السيارة التي آوت إليها وتسللت خارجة من العمارة، مضت في اتجاه طريق برشيد. كان كل أملها أن تجد عملا تكسب منه بعض المال حتى تستطيع الركوب إلى بريكشا، قريتها النائمة في نواحي وزان. ظلت تمشي على غير هدى، صارت تبتعد عن المدينة، ثم من بعيد رأت رجلا يقود قطيعا من الأبقار. أوحى إليها المشهد بشيء ما، تذكرت لما كانت صغيرة تقود بقيراتها إلى الحظيرة أو إلى مرج قريب من منزل عائلتها الفقيرة. لما اقترب الرجل تبينت ملامحه، كانت لحيته البيضاء تشي بأنه مسن، كان يبدو عليه الوقار. نظر إليها ثم تقدم منها، سألها عن وجودها في هذا المكان الخلاء في هذا الوقت من النهار. كان لها ناصحا، كذلك بدا لها عندما حذرها من خطر الوقوع في قبضة أشرار. أخرجها كلامه من شرودها، دمعت عيناها. كان الرجل ذو اللحية البيضاء ينظر إليها في صمت، ثم قررت الكلام. حكت له كل شيء، حكت له عن عائلتها في بريكشا وعن السيدة ماريا التي طردتها. رق الرجل صاحب البقرات إلى حالها ودعاها إلى أن تأوي إلى كوخه القريب من المكان، وطمأنها إلى أن أي سوء لن يصيبها ما دامت في ضيافته، لأنه يحظى باحترام سكان المنطقة. كان الوقار الذي يبدو على محياه مما شجعها على مرافقته. لما وصل أعطاها رغيفا وكأس حليب، ثم وهو يغادر الكوخ دعاها إلى أخذ قسط من الراحة على فراشه. تمددت وراحت تفكر فيما مضى وتحاول التكهن بما هو آت. في لحظة لا تذكرها نامت. غادر الرجل ذو اللحية البيضاء الكوخ، ولم يعد إلا والشمس في كبد السماء. أيقظها بلطف لم تعهده من قبل، طلب منها أن تأخذ ما في قفته وأن تعد طعام الغذاء. كانت تجيد الطبخ، وبعد أقل من ساعة كان الطعام جاهزا. طلب منها أن تغترف له منه قليلا وأن تحتفظ لنفسها بالباقي. تناول طعامه ثم عاد يعتني ببقراته وحقله. أكلت بنهم، مضت عليها أعوام لم تأكل حتى تشبع. كانت الفاكهة التي أحضرها الرجل الطيب لذيذة، لم تذق أشهى منها قط. في المساء كان عشاؤهما حليبا وجبنا ثم كأس شاي. أصر الرجل ذو اللحية البيضاء على أن تنام في فراشه بينما ظل هو في باب الكوخ وقد التف في برنسه. ظل الرجل يعاملها بتلك الحفاوة واللطف والكرم 3 أيام، لم يكلمها قط خلالها عما تريد أن تفعله في نفسها بعد ذلك. صباح اليوم الرابع بعد أن تناول وجبة الفطور وكانت الفتاة قد استعادت بعض قوتها، سألها عما تريد أن تفعله، أبلغها أنه لا يمانع في أن تظل معه إلا أنه يرى أنه من غير المعقول أن تظل مع رجل أرمل. يومها فقط علمت منه أن زوجته توفيت قبل أكثر من 5 سنوات وأنهما لم يرزق الولد. قال لها إن الناس لن يرحموها وإن ألسنتهم سليطة. رأى أن الحل الوحيد لها أن تلتحق بأسرتها في بريكشا، وقال لها إنه لن يتركها ترحل وحيدة إلى وزان. طلب منها عنوان عائلتها ليبعث إليهم برسالة يخبرهم بحالها. وافقت، وبعد أسبوع آخر أمضته معه في الكوخ جاء والدها التهامي. أمضى في ضيافة الرجل 3 أيام، حكت له فاطمة عن كل ما عانته في منزل ماريا، ولما هم بالرحيل واجهته بجرأة لم يعهدها منها. كانت قد علمت أن الرجل الذي استضافها ثري وأنه وحيد. قالت لأبيها أن يختار بين أن يتركها تشتغل عند الرجل أو أن يزوجها له. قالت له إنه الوحيد الذي تعامل معها بشهامة وهو الوحيد المؤهل ليصون كرامتها. قالت له إن هو أراد تزويجها من شاب في القرية فلن يجد أمامه إلا فقراء مثله أو من هم أشد فقرا. فاجأته فاطمة، كان الرجل الذي استضافهما قد مضى إلى حقله لما دار ما دار بينهما. ولما عاد وقد علم أن اسمه الحاج عبد القادر السني، كان يحمل إناء به حليب قدمه إلى ضيفيه. لم تترك فاطمة فرصة لوالدها وفاجأت الحاج إذ طلبت منه أن يشغلها عنده أو أن يتزوجها على سنة الله ورسوله. طأطأ الحاج رأسه وأغرق في التفكير الذي يعرض عليه أمر ليس بالهين. استحضر السنوات 30 التي أمضاها برفقة زوجته الراحلة، كان سعيدين وإن لم يرزق الولد. كان يسائل نفسه إن كان سيسعد بزواجه من تلك الصبية. حاول أن يثنيها، وربما كان يريد أن يختبر صدقها عندما نبهها إلى أنها لن تنال منه إلا الهرم والعجز عن القيام بأعباء الحياة الزوجية كاملة. ردت الفتاة بأنها تفضل أن تكون زوجة لشيخ هرم على أن تكون في عصمة رجل شاب لا يقيم وزنا لكرامتها. وافق الحاج عبد القادر في نهاية الأمر وعقد عليها بعد أن أمهرها 3 بقرات. لاحظ أن والدها التهامي يستعجل أمر الذهاب بالبقرات إلى السوق ليبيعها ويأخذ المال، ولذلك بادره الحاج بأن أعطاه قيمتها نقدا. كذلك زفت فاطمة وهي في مستهل عقدها 16 إلى الحاج عبد القادر. وبقدر ما كانت الصبية تسعد أيامه ولياليه، بقدر ما كان يبادلها حبا، وبقدر ما كان بين عمه يستشيطون غضبا. لم يقبلوا بزواجه ذاك لسبب بين، فقد تنجب الصبية من قد يحجب عنهم الإرث الذي ظلوا ينتظرونه منذ عدة عقود. كانوا يترقبون رحيل الحاج إلى دار البقاء ليتقاسموا تركته. ذاك أفق قد يغلق أمامهم في كل وقت وحين، ولذلك قابلوا زواجه بنشر الكثير من الشائعات حول ذلك الزواج، وصبت همساتهم ولمزاتهم إلى دفعه إلى الشك في وفائها. ثم ذات يوم أحست بشيء في أحشائها، وما لبثت أن ظهرت عليها أعراض الحمل الأولى. كان الحاج عبد القادر يشك في أبوته لما في بطنها. كان يقال له إنه عقيم لأنه لم ينجب من امرأته الأولى وقد أمضى معها 30 عاما. هجرها في الفراش، كانت تعاني في صمت من انقلابه عليها. وذات صباح جمعت أشياءها وحزمت حقيبتها وطلبت منه أن يمدها بثمن تذكرة الحافلة إلى وزان. يومها بث إليها ما يعتمل في داخله. طلبت منه أن يطلقها ليستريح. قالت له إنها لن تطالبه بشيء لأن ما في أحشائها أغلى من كل تعويض. لحظتها فقط انتبه الشيخ. اقترح عليها أن يعرضها على طبيب متخصص ليستجلي الأمر. رفضت، ورفض هو أن يتركها تسافر إلى وزان. ولما جاءها المخاض نقلها إلى مصحة في برشيد، وضعته ذكرا، وكان قد اتفق مع الطبيبة المولدة أن تجري التحاليل الضرورية لتحديد نسب المولود إليه. بعد 3 أيام كانت نتائج التحليلات المخبرية تؤكد أن الإبن له. لما علم أبناء عمومته بالأمر أيقنوا أنهم لن يرثوه ما دام الولد حيا، وقد استشعر الحاج عبد القادر خطر البقاء في جوارهم. استشار صديقا له عدلا فنصحه بأن يضع حدا لأطماع بني عمه بأن يتصدق على زوجته بما يملك من أراضي، وأن يوصي بأن تكون هي الوصية على ابنهما إن جاءه الأجل المحتوم. كان تحركه من أجل إتمام ذلك الأمر سببا في اطلاعه على القيمة العقارية الرفيعة التي صارت لأراضيها التي لحقها المجال الحضري، وقد در عليه بيعها ما مكنه من شراء عدة عمارات في الدار البيضاء توفر مداخل هامة. هكذا قرر أن يستقر في الدار البيضاء وأن يودع الأرض والأبقار. اختار في إحدى تلك العمارات شقة فسيحة جهزها بأثاث رفيع، ووهب عائلة زوجته منزلا في أحد الأحياء الشعبية. يوم انتقلت فاطمة مع ابنها وزوجها إلى السكن الجديد صدمت بأنها العمارة نفسها التي تسكنها ماريا، تلك التي كانت خادمة في بيتها 5 سنين قبل أن تطردها. ترددت في السكن في تلك العمارة، ولكن زوجها طمأنها بأن العمارة ملك لها. وما كادت تمر 4 أسابيع على استقرارها هناك، ولم تكن تبرحه إلا منقبة حتى بدأت تتناهى إليها أخبار ما يجري في شقة ماريا الفاسية. كان الجيران يشكون كثرة المترددين على الشقة، وكانوا يقولون إن تلك المرأة حولتها إلى وكر للدعارة. كانت الفرصة مواتية لفاطمة لترد الصاع إلى تلك التي استرقتها. اتصلت بالمحامي الذي يتولى أمورها، سعى في البدء إلى إقناع ماريا بدفع ما ترتب بذمتها من مستحقات الكراء، ولكنها ماطلت ثم تعنتت. أبلغت فاطمة المحامي بما يقوله الجيران، فأعد شكاية وقعها المتضررون، ثم قدمها إلى النيابة العامة التي أمرت شرطة الأخلاق بإجراء مراقبة لتلك الشقة. كان يتعين في حال ثبت ما يدعيه المشتكون ضبط المتورطين في حالة تلبس. عاين رئيس شرطة الأخلاق تردد العديد من النساء والرجال على شقة ماريا الغارب، ولما أيقن بأن الشقة تتخذ وكرا للدعارة تم اقتحامها بمساعدة عدد من المفتشين. تمت مباغتة رجلين وامرأتين في حالة تلبس. سيق الجميع إلى مقر ولاية الأمن، وأثناء البحث اعترف الأشخاص 4 بأن ماريا الغارب تقوم بالوساطة في البغاء. كان يتعين الاستماع إلى مالكة العمارة، وهكذا حضرت فاطمة إلى مقر ولاية الأمن. اختارت أن تتقدم مكشوفة الوجه. كانت ماريا في زاوية من المكتب لما علمت أنها المالكة الجديدة للعمارة. حاولت أن تستعطفها طالبة منها التنازل عن شكايتها. تجاهلت فاطمة استعطافها، كانت تريدها أن تتذكرها، وتتذكر لما كانت صبية تتوسل إليها لترأف بها فتتجاهل تألمها. بدت ماريا وكأنها لم تتعرف إليها، ولذلك اقتربت منها وطلبت منها أن تنظر إليها جيدا. أرتها آثار الحروق التي تحملها يداها. تعرفت إليها في النهاية. أصيبت بالذهول ولم تصدق أن تكون تلك الخادمة القادمة من قرية بريكشا استطاعت أن تتملك كل تلك العمارة. أرادت أن تقبل يدها، ولكن فاطمة ابتعدت عنها. تبعت ماريا من أجل التوسط في الدعارة، وحكم عليها بالسجن النافذ 6 أشهر. وقتها فقط رفعت فاطمة عليها دعوى إفراغ الشقة، وجاء الحكم ينطق بالأداء والإفراغ. ملفات بوليسية.